إذاعة الإسكندرية تقدم فؤاد المليجي، نادية إبراهيم، يسرية أحمد، جمال السنوسي، إسماعيل محمود، بالاشتراك مع فؤاد فهمي. طبيب الجراح، تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات فتح شريف، غناء بدرية السيد، إخراج خالد منيب. عاوز أقول كلمة وخايفة. قولي. صلاح هيقعد كده؟ قصدك إيه؟ قصدي مش تشوف له شغلة؟ وهو تعبك في ايه؟ بتصرفي عليه؟ حسك في الدنيا. امال تعبك في ايه؟ انا قصدي يعني بقاله كم شهر اهو، ويعني بقينا بنطلع له اوراق بدل اللي ضاعت. هو مش لسه بيدور على عقد عمل؟ ربنا يسهل. طب وعلى بال ربنا ما يسهل، ايه رأيك انا شفت له شغل؟ شغلتي بقى يا ست هانم؟ امبارح كلمت له اخويا وحيشغله معاه. نعم يا اختي، حيشغله معاه في المشروع الجديد، هو حيلاقي احسن من صلاح. وفري نفسك. اوفر نفسي؟ وقولي لاخوك يوفر تعب، وقولي له تشكر. وفيها ايه لما صلاح يشتغل يا فتحي؟ الله، انت حطاه في دماغك ليه؟ مش ابني. لا مش ابني. لا ابني غصب عنك، هو غلاوته من غلاوة كريمة. لو كان ابنك ما كنتيش اتشمت فيه بالشكل ده. اتشمت فيه ده ايه؟ في ام تشمت في ابنها؟ طب فضيها سيرة بقى وتمسي. انت عايز تربيه ازاي؟ عاوزه يبقى راجل ازاي؟ صلاح كبير مش صغير يا فتحي، مش صغير على الخيبة دي. لم لساني. حرام عليك كده، حرام شاب في السن ده ولا شغلة ولا مشغلة. وكتاب الله إن ما تمسيتي لخلي ليلتك سودة. حاضر يا فتحي، ما تزعلش نفسك، أنا غلطانة. كنت فين لحد دلوقت؟ كنت في الكلية. كلية إيه دي اللي بتفتح لحد نص الليل؟ نص الليل ده إيه؟ الساعة 8. ردي على أخوك كويس يا مقصوفة الرقبة. وإيه اللي بينك وبين محمود؟ محمود مين؟ محمود؟ محمود إيه؟ في إيه يا صلاح؟ دايرة تتصرمح لي مع سي محمود. أنا؟ إيه اللي بينك وبينه؟ اتكلمي. ردي يا بنت. مفيش حاجة يا ماما، مش جارنا، مش صاحبك؟ صاحبي لكن هلفوت فاشل. محمود مش فاشل. وكمان بترد عليا؟ معلش معلش سيبها يا صلاح، ما تزعلش نفسك يا ابني، لها اب يترد عليه يا صلاح. اهلا اهلا بيك يا ابالي بيه، يعني محدش بيشوفك. مشغوليات والله زي ما انت شايف. ها وازاي الشله؟ الكل بيسال عليك. والله ان شاء الله بفضي نفسي ليله واسهر معك. ها انا تحت امرك. والله يا ابالي بيه انا جاي لك في خدمه. ابني صلاح مش كده؟ ايوه يا بيه. ايه اخباره؟ خد الشهاده طبعا. ابدا والله يا ابالي بيه. ليه كده؟ اصل حكايه موت امه دي أثرت علي يا بيه. موت أمه؟ دي أمه ميتة من 20 سنة، ثم أنت اتجوزت وخلفت. خلفت بنت ما فيش غيرها. ومراتك مش مريحة صلاح ولا إيه؟ أبدا يا بيه. دايما مرات الأب كده. ما علينا. جه في التوجيه وكوع. سنة واتنين وتلاتة. أبدا. فيعني إذا كان حضرتك تشوف له شغلة. هو لحد دلوقتي ما اشتغلش؟ يعني كان بيخبط. مستيالي ده عدى 30 مش كده يا فتحة فندي؟ ايوه، لكن زي ما قلت لحضرتك يعني موت امه ما اثر فيه. والله يا فتحة فندي كان على عيني، المكتب عندي مستكفي، انما هكلم لك حد من اصحابي. يا اهلا وسهلا. او بنتك بقى في سنة كام؟ والكلية وماله يا ماما؟ انتسب بس ده المكتب بيشتغل صبح وبعد الظهر. اذاكر في الوقت اللي ما فيهوش شغل. ما كنتش فاكرة انك هتوافي يا كريمة. ليه بس يا ماما؟ حد يرفض شغلة محترمة زي دي؟ مش عارفة يا كريمة. مالك يا ماما؟ في ايه؟ ولا حاجة، بس مش عارفة قلبي مش مرتاح ليه. معقول يا ماما؟ خايفة عليا ولا ايه؟ ابدا. طب انا كنت هتخرج واشتغل، وعلى رأي بابا يمكن اشتغل في حته بعيده. وانا معقول اسيبك تبعدي عني؟ يبقى خلاص لازم توافي. ما دام دي رغبتك خلاص. لا، ولازم تكون رغبتك انت كمان. ما اضحكش عليك يا كريمه، انا مش موافقه. يا ماما اديكي شايفه المعيشه بقت عامله ازاي. على الاقل لما اشتغل اشتري لي نفسي فيه واشيل كمان قرشين ينفعوني. عندك حق يا بنتي، يعني موافقه. ربنا يوفقك يا كريمه. اي خدمه يا عبالي بيه؟ رايحه فين يا كريمه؟ الساعة بقت 9 والبنات كلهم روحوا. ما احنا هنروح سوا. حضرتك هتوصلني كل يوم؟ وماله مشوار، وبعدين انا متعودة على المواصلة. انا قلت حوصلك يعني حوصلك. تعالي تعالي اقعدي هنا شوية. حد انا هرجع الورقة دي ونمشي حالا. على مالك يا فندم؟ 465. تمام يلا بينا. اتفضل. من حق. ايوه افتح اللفه دي. الله. واحد جايبهم لي قبطان المركب اليوناني. بس دول حريم يا فندم. موصيه على بلوفرات ليا يجيبهم لي حريم. تلاقي ساعة ما اشتراهم كان سكران. رجعهم. حد يرد الهدية؟ امال حضرتك هتعمل بيهم ايه؟ اذا كانوا على مقاسك خديهم يا كريمة. ها؟ لا يا فندم مش معقول. شوفيهم بس بلاش لمادة. بس دول نفس المقاس نفس النمر. خلاص النبي قبل الهدية. ايوه بس دول كتير قوي يا فندم، دول تلاتة. كريمة لفيهم ويلا عشان تتأخري. يلا مال. شايفة اصحابي بيعملوا ايه؟ شايفة الذوق والكرم؟ ايه رأيك يا ماما؟ حلوين يا كريمة. طلعتش من حد من اخواتك؟ ما حدش فيهم سأل فيها وجاب لها منديل بتلاتة شلل. هتفضل تزليني باخواتي لحد امتى؟ دي ما كانتش عامله. طيب فضيها سيره. وادي البلوفر الثاني يا ماما. ها ايه رايك؟ ده البلوفر من دول ما يقلش عن 30 جنيه. انا كمان لما رحت الكليه امبارح بعد الظهر التلات كانوا هيتجننوا. ادي الناس اللي عندها اصل ولا بلاش. ها عن اذنكم نزل برضه يا بابا. عندي مشوار. اللي سلمي لي عليه وقولي له بابا بيقول لك متشكرين. حاضر. وبيقول لك اذا كان يعني ممكن تستلقط له بلطو حنين كده يبقى كتر خيرك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ قر بقى تصدق معرفتكش ليه؟ متنكر ولا ايه؟ ايه البلاطي والبيضة للشيك دي؟ حاجة كده على ما اوصل. هتلنا يا ابن حاجة ساعة جاي حان معاك فلوس مصري؟ معايا. طب ابعت هاتلي سجاير احسن ما معيش غير استرليني. هو كمان شايل عملة حرة؟ فلوسكم دي فلوس ولا الشهادة اللي معاك دي شهادة؟ على رأيك. كانوا بيعلموكم ليه؟ مش فاهم. مش وقته الكلام ده صلاح. نعمين. ليه ما ردتش علي؟ رد عليك في ايه؟ في موضوع كريمة. ردت المية في زورك ما قلنا لا. ليه؟ احنا حرين يا اخي. ثم 100 مرة قلت لك اختيش ما تجيبش سيرت اختي. انا جايب سيرتها في الخير يا صلاح. يبقى تصرف نظر. ها عن اذنك. الله تزعلت ولا ايه؟ عن اذنك سك يا ابن الطلبات. مش تستنى لما اشتري لك سجاير؟ وفر فلوسك هشتريها بالعملة الصعبة. انا بخر ما انساش الحكاية دي ابدا. افتكر مرة ياخو علي وانا صغير وراحوا للمنادي وقعد ينادي عيلتيها يا ولاد الحلال. وتهتي صحيح. فين وفين؟ لقوني نايمة تحت السرير. أجمل أيام أيام الطفولة، البراءة، الرقة، الضحكة الصافية، العيون اللي كلها سحر وطفولة. وصلنا يا بربي بسرعة كده. كريم. محمود. فينك يا كريم؟ محمود انت اللي فين؟ وحشتيني وحشتيني قوي. انت فين؟ كل يوم استناكي. ظاهر ظاهر مالكيش مواعيد. اصل الشغل عندنا كابس قوي اليومين دول. ما هو باين. باين يعني ايه؟ اخر شياكه واخر حلاوه. وبعدين معاك مبروك الشنطه الجديده. ياه انت واخد بالك من كل حاجه. ومبروك العربيه الجديده. عربيه؟ عربية ايه؟ هالعربية اللي بتوصلك كل ليلة. انت كمان يا محمود. مين اللي فيها ده؟ الشوفير بتاع حضرتك؟ محمود بلاش تريق، ده عمي قباري بيه. عمك ده منزلته زي منزلة بابا بالظبط. كريمة كريمة انت انسانة بريئة وساذجة وما تعرفيش في التعبين والعقارب. محمود انت اول مرة تكلمني بالشكل ده. عشان مش عارف اخرتها. اخرتها؟ اخرتها هنتجوز ومش هكون لإنسان غيرك يا محمود. امتى يا كريمة امتى؟ خلاص انا كلمت ماما وماما موافقة وهتعمل المستحيل عشان تقنع بابا. وانا انا هفضل مستني على نار كده. وتستنى ايه؟ هتتقدم. انا خلاص بقيت موظفة قد الدنيا، ما عدتش عيلة صغيرة. خايف المرة دي؟ لا ما تخافش، ماما هتوضب كل حاجة. ربنا يروق البال. يا ملك قلبي بالمعروف. ايه وكمان بتغني؟ باين عليك مزاجك رايق قوي. هي البنت كريمه راحت فين؟ نايمه جوه في اوضتها. لسه برضو مش عايزه تروح الشغل؟ خلاص يا فاتحي ما تغصبش عليها، خليها تكمل دراستها. على رايك. يعني مش زعلان؟ لا ازعل ليه؟ امال الصبح كنت زعلان وحاطه طبق الدنيا ليه؟ كنت. كاد فعله الماضي ما تسيبه في حاله. انا بقول لك ايه؟ انا بقول نجوزها. جواز لا، خطوبه بس زي بعض. نبتدي بخطوبة. هو كلمك؟ كلمني يا ستي. اوعى تكون كرشته. ايه اكرشه؟ حد يستاجره؟ والله ابن حلال ومادام بيحبوا بعض قوي يبقى ربنا يهنيهم. وكمان بيحبوا بعض؟ عال عال عال عال. فتحي انت بتتكلم جد؟ بذمتك هتلاقي عريس احسن من ده؟ مادام هي اختارته يبقى مفيش احسن من كده. محمود مننا وعلينا. محمود؟ محمود مين يا ولية يا وش الفقر انتي؟ الله امال تقصد مين اللي كلمك وطلب ايتها؟ قباري بيه. ايه؟ اتفتح لها باب السعد يا فوزية. قباري عاوز يتجوز كريمة؟ مش مصدقة طبعا. ودي حاجة تخش المخ يا فتحي. والله ما كنت مصدق. وافقت؟ طبعا طبعا. وافقت تبني بنتك في النار؟ نار. وافقت تبيع بنتك؟ انت بتقول ايه؟ بقول ايه؟ بقول تفوق يا فتحي، تفوق وتبص تحت رجليك. وحفضل لحد امتى ابص تحت رجلي؟ اللي يبص لفوق يتعب، تنكسر رقبته. انكسرت رقبتك على صدرك. انت اتجننت يا وليه؟ انت اللي اتجننت. خلاص يا قليلة الحياة. تبيع بنت لسه في عز الشباب لراجل كهنة؟ كهنة؟ أباري أصبى مني تدفنها بالحياة؟ أنا أدفن بنتي بالحياة؟ أمال تسمي ده إيه؟ ده جواز، ده عز يا محرومة من العز. يغور العز اللي بالشكل ده. أمال منظرها على حد من ولاد أخوك العرة اللي مشرهوش بتلاتة مليم؟ لا يا فتحي، أنا مش منظرها على حد، لكن اللي اتحرمنا منه ما نحرمهاش منه. الرحمة والمودة اللي البيت ده محروم منها، حرام نجوزها عشان تفضل طول عمرها محرومة زينا. حرام يا فتحي. وانت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك بس؟ بنتي. الله، هي بنتك لوحدك؟ اذا كنت انت نسيت انها بنتك، انا ما نسيتش. حنسى انها بنتي ازاي؟ تكون لسه تاية. ايه؟ لسه شرب الليل محوق فيك ومخليك مش داري بنفسك. اخرصي. عندك حق تعمل اكتر من كده. اضربني كمان وقتلني وكروشني، اعمل ما بدالك يا فتحي. لكن كريمة لا، بنتي لا. انا بعت عمري وتحملتك، بعت الفرح وعشت جنبك في الذل والغيب، لكن انا بنتي لا. اتصرف يا محمود. وازاي تحصل الحكايه دي؟ ودلوقتي ازاي ومفيش حد قادر يرجعهم؟ ابدا يا محمود، لا يمكن ده يحصل ابدا، لا يمكن. عشان كده جيت اقابلك بالعافيه، جيت عشان اقولك لازم تتصرف. هتصرف ازاي وانا اللي هعرف؟ اروح اقابل ابوكي تاني؟ مش عارفه. ولما يطردني اعمل معروف، شوف لك طريقه. انا هموت نفسي. ما تقوليش الكلام ده يا كريمه. انا اتجوز راجل زي ده؟ وانا بس اعمل ايه؟ محمود، عشان خاطر حبنا اتصرف. لو بتحبني صحيح بتتخلاش عني. اتخلى عنك؟ اتخلى عن عمري يا كريمة؟ عن الامل اللي عشت اتمناه طول حياتي؟ اطمني يا كريمة، اطمني قوي. محمود، خلي بالك من نفسك يا محمود، ربنا معاك. اطمني يا كريمة، أنا هعرف إزاي أتصرف. ألو؟ أيوة يا حربي، خليك معايا دقيقة واحدة، سيبي الأوراق دي يا ميرفت وبعد ما أمضيها هطلبك. حاضر. أيوة أنا معاك. احكي لي بقى من الاول، على علاقه بمين؟ محمود؟ ويطلع مين محمود ده؟ جارهم. علاقه ايه يعني؟ علاقه جيره. وكانوا متفقين على الجواز؟ عشان كده محدش رد. كمل. ها ايوه ها ما بس عرفته. ايوه، يبقى ابوه الاستاذ زاكر مزين اخي. طيب يا حربي، اشوفك بالليل، مع السلامه. ادخل. صباح الخير يا بريمي. مين حضرتك؟ اسف ما لقيتش السكرتيره بره، اتجرأت ودخلت. مين حضرتك؟ انا محمود ابن حلال. كنت لسه في سيرتك. في سيرتي انا؟ ايوه. تعال اقعد يا محمود. حضرتك تعرفني؟ حد ما يعرفش المرحوم والدك الاستاذ زكي؟ وازاي والدتك؟ بخير والحمد لله. افتكر ملهاش ولاد غيرك؟ ليا اخت كبيره متجوزه. يا سلام، فين ايام الساعه والسيوف والحته الحلوه دي؟ حضرتك كنت ساكن عندنا مش كده؟ ايام. اهلا يا محمود. وحضرتك كنت في سيرتي مع مين؟ معاك بكالوريوس تجاره مش كده؟ ايوه. وبتشتغل فين؟ في وزاره الصحه. حضرتك بتضحك ليه؟ وزاره الصحه؟ ودي النهارده لما تترقى هتبقى ايه، دكتور؟ لا طبعا، لكن القوى العامله عينتني هناك. على كل حال انا تحت امرك وتحت امر كل اللي من ريحه الجيهه القديمه. لسه برضو حضرتك ما قلتليش. ناس كتير وصوني عليك. ناس كتير؟ كل ما قابل حد من الجيران يقول لي ما تشوف شغلك كويس يا محمود يا اباري. بصراحه من كتر التوصيات اتمنيت اشوفك. انا يحصل لي الشرف يا عباري بيه، وواضح اننا هنتفاهم. طبعا عباري بيه، انا جاي لحضرتك بخصوص. وانا تحت امرك. حضرتك عارف ان انا والانسه كريمه جيران. عارف طبعا، عشان كده لك عندي شغله ما تحلمش بيها. انا مش جاي لحضرتك بخصوص شغل. وليه الكسوف ده؟ احنا اهل يا محمود. شوف يا محمود، انت متجوز؟ لسه. مرتبط؟ حاجه زي كده. يا خساره. وليه الخساره؟ انا هفتح مكتب في باريس، وعايز واحد معاه بكالوريوس تجاره عشان يمسك المكتب في باريس. ايوه، وطبعا مش هلاقي احسن ولا اامن من ابن صديقي القديم الاستاذ زكي. بس ايه يا فندم؟ بس للاسف ما تنفعكش. ليه يا باري بيه؟ انا ليا شروط في الموظف اللي حمسكه مكتب باريس، وكلها تنطبق عليك الا حاجه واحده. ايه هي؟ عاوز واحد مش مرتبط ولا متجوز على الاقل لمده سنتين. وايه الحكمه في كده؟ انا عايزه يتفرغ تفرغ كامل، شغل مستمر، سفر في كل بلاد اوروبا. عايز انسان فاضي خالص عشان نقدر نأسس المكتب. معلش يا محمود، كل شيء نصيب. باريس ومرتب 200 جنيه غير الاقامه الكامله، شغله من حظ الموعود يا محمود. وهقعد في باريس طبعا. ايه، اديك فرصه تفكر. افكر يا محمود، وانا في انتظار الرد في خلال يومين. لسه معاهم بلبس يا ماما. يعملوا اللي يعملوه. ده بابا هيروح لقبري يوم السبت ويقول لي انه موافق. هيوافق. وانا قلتلك ما تخافيش، مش هتتجوزيه حتى لو حصلت اطفش انا وانتي. ليه كل ده ماما؟ ليه عايزين يضاون؟ ليه انا عملت لهم ايه؟ بس اهو كل واحد بيدور على مصلحته. بس ده ابويا يا ماما. احنا في زمن وحش يا بنتي، زمن الاعتبار فيه للمال مش للاخلاق ولا للانسانيه. معقول اب يكره بنته للدرجه دي؟ هو مش بيكرهك يا كريم، ده من كتر حبه ليكي فاكر ان ده لمصلحتك، زي الدبه اللي قتلت صاحبها. يا رب يا رب يا محمود تعرف تتفاهم معاه. يا رب. يا محمود فكرت؟ ايوه يا باري بيه. ولقيت ايه؟ والله ما نمت امبارح. باين عليك نهايته. هتعمل ايه في حكايه باريس يا محمود؟ موافق يا باري بيه. صحيح الكلام اللي قاله صلاح يا محمود؟ كلام ايه؟ هتشتغل عند قباري بيه؟ والله كريم ما انا عارف. انت رايك ايه؟ وماله؟ ما دام هنتجوز اشتغل في اي حته. اصل لما رحت حكيت له الحكايه. ايه الحكايه؟ حكيت الشهاده والوظيفه المقرفه اللي انا فيها. رحت تحكي له حكايتك ونسيت حكايتنا؟ ما انا كنت بمهد. الراجل قال لي ما دام انت ابن مصطفى زكي لك عندي شغله محترمه. طب وموضوعنا؟ ما انا كلمته. وقالك ايه؟ قال مش فاكر. مش كده؟ لا، قال انا اتمنى لك يا محمود يا ابني كل خير، ده انت ابني. يعني هنتجوز؟ ايوه كريمه، احنا بنحب بعض من سنين طويله. انت محمود انت؟ ما انت لازم تستني عليا شويه لما اكون نفسي. خلاص اخطبي زي ما اتفقنا عشان محدش يضايقني بعد كده. طب مش نستنى شويه؟ ها قد ايه يعني؟ سنه اتنين. سنه اتنين؟ كان كتر اللي بيحصل حواليا مش قادر استنى يومين. تقوم تقول لي سنتين؟ ما هو قبل سنتين ما اقدرش لا اخطبك ولا ارتبط بيكي. بتقول ايه؟ بعد سنتين هرجع واركبك عربيه وهعيشك في فيلا وحقق لك كل اللي بتمنيه. طب ما منين اللي هستناك سنتين؟ انت لازم تستني. 200 جنيه يا كريمه، 200 جنيه هتعيش بالتلاتين جنيه ازاي وانا انا انت فعلا يا محمود سهر انا فكرت في نفسي وبس ما فكرتش فيك انت علي اسمك تقولي انها موافقة ازاي يا فتحي وهي قالت لا نسألها ما تقدرش تقول لا يعني اتفقتوا على البنت اللي طلعت بيها من الدنيا دي بنتي دي حتة مني انا دي هي اللي مصبراني على الغرب اللي انا فيه دي هي اللي مخلياني مستحملة نعم يا اختي مستحملة ايه يا بنت بتاع الليب ما انت عايشة احسن عيشة فين هي عاوزة ايه احسن من كده ها اتنين رجالة بيجروا عليكي ومنغنغيني اتنين رجالة اتنين رجاله كل واحد فيهم جايين في وش الصبح واللي اوعي تطولي لسانك كلمه مش هتتجوز غير اللي بتحبه اوعي تقولي الكلمه دي على لسانك الحب ده تعرفيه انت واخواتك بتذلني عشان هربت معاك يا فتحي بتذلني عشان عرضت اهلي واتجوزتك اخرسي خالص احنا رجاله يا بنت رجاله وكلمتنا تمشي على الرجال والحريم اهلك ما مشوش كلمتهم عليكي لكن انا امشي كلمتي على بنتي انا حبيت معاك عشان بحبك اللي تحب انسان ما تهربش معاه اللي تبيع اهلها تبيع نفسها اهرس الكلام ده ما يتقاش علي انا يا فتحي الكلام ده ما يتقاش على اشراف ابدا انت عايزة ايه بدي افهم البنت مش هتتجوز قبالي هتتجوزه غصب عني واذا مرضتش بالزور هجوزها له بالقوة يبقى حاسب لك البيت هطفش انا وبنتي بتقولي ايه هاخدها واطفش يا فتحي هاخدها واسيب لك البلد اللي فيها بتحرضيها عليا عايزه تعلميها الطفشان زيك يا عادل لا يا بابا لا نزل ايدك اوعى تمد ايدك عليها كريم خلاص يا ماما انا هتجوز اباري بيه جهزت اوراقك يا محمود ايوه ساعه بيه وخدت التاشيره كله تمام هتسافر بكره الفجر بكره بكره خير بر عاجله ولا وراك حاجه لا لا لا لا ابدا ما وريش اي حاجه في باريس هتلاقي واحد مستنيك عشان يوصلك للمكتب حاضر يا فندم محمود ايوه باربي زي ما اتفقنا لا جواز ولا ارتباطات لا لا لا لا طبعا اول ما توصل تعمل لي تيلكس على طول حاضر مع السلامة أنا مش عارف أودي جمالك فين يا عباري بيه أنا اللي مش عارف أودي جمالك فين يا محمود مع السلامة أعوذ بالله من الوش شكرين يا جماعة الله يبارك فيك كريمة وبعدين معاكي أنا فين أنت هنا في بيتك بيتي معقول اللي بيحصل ده سرحانة في إيه صالحيني أنا فين وأنت جوزك ليه مش هنا خالص طيب خدي خدي خدي اشربي عشان تفوق لا أنا لك عني تقولي إيه أنا عني عندي مراتي لا Thank you. افندي الليله سالك قوي معاكم للصبح واحنا معاك للاخره عايز اتوه عايز انسى تنسى ايه يا فتحه افندي والله ما انا فاكر ده انت بعيد طينة قوي حد عايز مني حاجة خف تعوم تعال يا حبي تعال صباح الخير يا بيه ايه الاخبار ده تليكس وصل من باريس من محمود بيقول فيه ايه بيقول فيه ان شرب الشغلة ودخل معهد يتعلم فيه لغة وكل شيء ماشي تمام ده حالا يعني وضب اموره عامل حساب هيقعد هناك مش اقل من سنتين عشان ابليس في الجنة وهو مش هيستنى هناك لا طبعا احنا رمينا الطعم وجه الوقت اللي لازم نسحبه ازاي اقبل بيه الغي العقد اللي بيننا وبين محمود الغي العقد ومش العقد بنص على الثلاث اشهر تحت الاختبار ايوه اقبل بيه سقط في الاختبار وبعدين ولا قبلين هيرجع مصر اللي زي ده ما يرجعش ابدا وتضمن منين اللي يتخلى عن مبدأه مرة يتخلى عنه طول العمر هيقعد هناك يعمل ايه مادام شاف اوروبا وجرب العيشة اللي كان بيحلم بيها مش هيرجع هيدور على اي شغل هناك ولا انه يرجع مصر مهزوم ابدا دماغك دي ايه يا قبان ليه كل شيء في الدنيا ممكن ينباع بس المهم يكون الشاري معاه عنده مخ ومعه فلوس مش كده برضو ولا انا غلطان عليك الشقة الجديدة يا فوزية مبروك عليك انت وصلاح وانتي وانا ما تزعلش شايفة المنظر اللي يرد الروح شايفة الواحد يفتح الشباك يبص على جنينة مش على بتوع الطماطم والفجل وهي دي العيشة اللي كنت تتمناها ايه مش عجباكي الواحد كأنه في سجن سجن ده ايه كنت افتح الشباك الصبح اصبح على رايح واللي جاي النهاردة مين بيصب علينا بكرة تتعرفي بالجيران اتعرف بناس متنشية بيتكلموا من طراطيف مناخيرهم إيه؟ اتعرف بناس بقها معوج وخلقتها مش زي بقية الناس يا فتحي وش الفقر يفضل طول عمره يعيش غاوي فقر على رأيك الوظيفة اللي استقلت منها الوظيفة اللي فصلوني منها لا لا يمكن ارجع تاني حتى لو رجعوني الوظيفة تاني لا يمكن اقبل ال 24 جنيه و60 ساغ ابدا ده انا ما صدقت شفت الدنيا ده انا ما صدقت شفت الناس اللي عايشة لكن يرفضني ليه يبعتلي جواب الفصل ليه عملت ايه انا ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة ايوه بس ده تعب عليك يا ابني ما دام فيه مكسب يهون التعب يا بابا وعلى فين المرة دي برضو مارسيليا برضو احنا ورانا غيرها ده ايه ده مالكوش شغل الا في مارسيليا شغلنا مع الدنيا كلها ما نشمعنا مارسيليا اللي انت رايح جاي عليها دي أكبر بيه ما عادش بيصفرني غير هناك هقول له ايه يا سيدي مدام كله مصلحة اديك بتتفسح على رأيك بس ما تنساش تجيب لنا معاك حتة جوخ الشتاء قرب الحكاية يا أكبر بيه حكاية ايه يا كريمة حكاية صلاح والفلوس الكتير اللي مع صلاح فلوس كتير بتديله الفلوس دي كلها ليه حقه في ايه مش مدير اعمال ومن حقه يعيش ويظهر بمظهر كويس انت مطلع له كارنيه في افخم نوادي اسكندريه وهجوزه من ارقى العائلات كمان ودي حاجه تزعلك ابدا هو مش اخويا امال ايه انا خايفه بس لا يكون في سر. سر؟ سر ايه؟ اللي بتعمله مع صلاح ده شيء فوق اللزوم، حاجه غير عاديه. كل اللي من طرفك له عندي معزه كبيره قوي يا كريمه. فعلا كل اللي من طرفي له معزه كبيره قوي عندك. ان شاء الله لما يرجع من السفريه دي لازم اجوزه. كمان وعندك عروسه؟ ندور يا ستي، انا عندي اغلى منه من حق. انا دفعت الايجار. ها انه ايجار؟ ايجار شقه باب. هو المقدم خلص ولا ايه؟ من بدري. ممكن نفتح الشنطه؟ اه طبعا. اتفضل. اللفه دي فيها ايه؟ دي هديه لاخباري بيه. هديه؟ هديه ايه يعني؟ هديه هتكون ايه يعني؟ طب ممكن افتحها؟ ايش معنى المره دي؟ التعليمات. افتحها يا سيدي بس خلصني احسن، انا اتاخرت. ارتاح يا ساعه البيت. والظرف ده فيه ايه؟ ما انا بيه هديه لاخباري بيه. ايه في الدنيا تعقيدات كده؟ طول عمرنا بنسافر ما بنشوفش التعقيدات دي. ما تزعلش يا بيه. قبض عليه يا عسكري. صلاح بيهرب ايه؟ بيهرب عمره. عمره يعني ايه؟ بيهرب فلوس. من امتى؟ شوفي بقى من امتى؟ مستغلين حضرته. وقبض عليه؟ طبعا. مين عارف التحقيق هيوصل لحد فين؟ وقبضوا عليه في الجمرك؟ بقول لك ايوه، بيستغل اسمي عشان مشاريعه الغير قانونيه دي. هو جايب العمله منين؟ من بره؟ ايوه، بيشتري الجنيه المصري من بره ويرجع بيه مصر. يا خبر. عامل عصابه بسلامته تجمع له الجنيه المصري بتراب الفلوس، تجاره. صلاح مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ انا بتبلى عليه؟ ودي فيها سجني اباري. الله اعلم. يعني مش ديتها ياخدوا الفلوس وخلاص؟ وانا؟ انت مالك ومال الحكايه دي؟ سمعتي اسمي مش نسيبي ده؟ مش راجل من رجالتي؟ يسوى سمعتي ليه؟ مش وقته يا اباري، عاوزين نتصرف اعمل معروف. كل حاجه اتصرف لمتكم واحسنتوا معاملتكم تكون يا اختي. الساعه بقت كام معاك يا اباري بيه؟ ساعة 2:30. ياه انا اتأخرت قوي. لسه اديك قاعد وراك ايه؟ مش كفاية لحد كده؟ لسه ما تكلمناش في المهم. تفضل. ايه نروح تاني؟ معايا كبريت والشمع. ايه كل ليلة من ده؟ معلش، هو في احلى من نور الشموع. الله، الدنيا ضلمة كده ليه؟ ياه انا مش شايفه. هو لسه سهران بره ولا ايه؟ ايه ده الظهر عليه مولع شمعه في الصالون؟ وراح فين صاحبك؟ جاب النهارده يقول لي اترجم المعلم اباري. قلت له ماليش دعوه، لازم نبعده عن الشركه خالص يا حربي، اللي زي ده اصبح شبهه. مش حضرتك كرشته ونبهت على اخته تكرشه وما يجيش هنا تاني؟ خلي بالك اللي حصل ده إخبارية. من مين تفتكر؟ حد واخد باله مننا؟ زي مين يعني؟ معرفش، لكن أقطع دراعي إذا ما كانتش إخبارية. تسليط. شمعنا المرة دي؟ ما كل مرة بيسافر وبيرجع ومحدش بيفتشه. حظنا بقى، بس احمد ربك إنها جت فيه ما جتش في حد مننا. كنا معتمدين عليه. وديه اتشبه خلاص. ندور على حد غيره. وحنلاقي قفل تاني منين؟ ياما فيه شبان زي صلاح تضحك عليهم بعضنا. على رأيك. مهم المرة دي طلعنا منها زي الشعر من عجين. المرة الجاية مش عايزين نطب. مش عيب. يا نسوس يا نوم. كريمة دلوقتي عرفت مين اللص؟ مين المصاب؟ عيب اختشي. دلوقتي عرفت مين المقرب يا غشاشين؟ اختشي. عيب. عن اذنك اقبالي بيه. استنى عندك يا حرام يا نصاب. كريمة انت مش فوقك. دلوقتي عرفت مين اللي وقع صلاح في المصيادة. دلوقتي عرفت مين اللي اشترى محمود. اشتريتهم من مين يا اباري؟ امشي خش اوضتك. غشاش. امشي لشاش. انا استأذن. بتهرب يا جبان؟ عيب عيب يا كريمة، انت بتهزقيني قدام عمالي. مكسوف؟ مكسوف من نفسك قدام عمالك؟ كنت متعيرني باخويا، صبحت دلوقتي انا اللي عايرني. وقت حسك لشاش يا اختش ولا فضايح. اشتريتهم، استغلت الحاجة واشتريتهم، استغلت القلب البكر وخليته ينحرف. محمود محمود دفعت فيه كام لحد ما طفشته؟ الجيران بتتصنت علينا عيب. دفعت فيه كام عشان تشحن المريض وترميه هناك؟ دفعت في صلاح كام عشان تستغله؟ كسرت من وراه قد ايه يا باري؟ اسكتي اسكتي. سيبني سيبني طيب. سيبني سيبني عايرك زي ما كنت بتعايرني. سيبني زيك زي ما زغلتني. خلاصي اخوكي اخوكي اخوكي غشني، اخوكي هيعرني دلوقتي. انت اللي هتعرني، انت اللي تعرني وتعري اخويا وابويا وامي. اشتريتهم، اشتريت الكل يا باري. الانسان عندك مالوش قيمه غير بالقرش. الانسان قدامك يتوزنوا بالقرش ويقيسوا بالماس عشان تعرف يسوي كام ويغير ضميره قد ايه. خلاص خلصت كلام؟ لا امشي انجرى جوه. لسه عندي كتير، ولازم لازم الدنيا كلها تسمع، لازم لازم يعرفوا انك لسه حرامي. استني بتنادي ايدك على الاشراف؟ الاشراف دول باعوا نفسهم عشان القرش. كانوا مغشوشين يا باري، كانوا جعانين محتاجين، وريحة القرش خليتهم يجوا وراه زي الكلاب. تقوم تستغل ضعفه، تستغل انسان محتاج يا باري. انا كنت في يوم من الايام محتاج، ما كانش حد بيعبرني. احمدي ربنا اللي لقيت حد يعبركم. بالغش بالغش بالسرقه بالبيع بالشراء كله على حد سوا. تبيعني الانسان اللي حبيته، تبيعني كل يوم المستقبل. زيك زي اي انسان بيشم ريحه القرش. كنت خايفه، كنت خايفه على بيتنا يتهد بسببك، ما كنتش لسه فاهمة الدنيا. وديك فهمتيها. لقيتك غشاش. اوعى تقول الكلمة دي على لسانك. حرامي. اخرجي. اخرجي. هتخرجي يا جماعة. وهقتلك كمان. سيبني. سيبني. النار. الشارع ماسك في هدومي. النار. غشاش. تعرف النار. البيت هيتحرق. حرامي. البيت هيتحرق. تعرف النار. بني بيت مهد مهد ازاي؟ الشقة اتحرقت اللي فيها، وكريم وكريمة معاها. انت وانت طلعت قدام العمارة مش عارفة تعمل حاجة في النار. وبعد المعاينة اتضح ان الحريق حدث نتيجة اشتعال النار في ستائر غرفة المكتب عن طريق الشمعة، وقد وجدت جثة أباري عبد الواحد متفحمة من أثر نيران، ولم يعثر لزوجتي السيدة كريمة فتحي على أي أثر. لسه برضه ما فيش أخبار؟ أبدا. ليه؟ يا ريتني أعرف. تكونش إيه يا فتحي؟ تكونش هي كمان ماتت في الحريق؟ لا لا يا فتحي ما تقولش كده. ما راحت فين؟ بنتي سليمة، بنتي بخير. وتعرفي منين؟ الحريقة قضت على كل حاجة. كريمة بخير يا فتحي، والبواب قال إنه شافها نازلة تجري من العمار. مال بس راحت فين؟ يمكن من الخوف يا حبيبتي من الدرية هنا ولا هنا. عند مين يعني؟ عند حد من صحابها. انا خليت، انا ما خليتش، انا رحت. خليك في اللي انت فيه يا فتحي، وانا حنزل ادور بنفسي. واخوها راح فين؟ صلاح الله اعلم. الله اعلم يعني ايه؟ رجعت ريما لعادتها القديمه. يعني ايه؟ يعني معلش فضها سيره يا فتحي، ما حدش هيدور على البنت غيري. انت السبب. أنا؟ أنت اللي كبرتيها في دماغها لحد ما حرقت الراجل. أنت أنا أنا مش عارفة هفضل أنا اللي ورا المصايب كلها لحد إمتى؟ لحد إمتى هفضل الشماعة اللي كل واحد فيكم يعلق عليها غلطه ومصايبه؟ مصايب؟ أنا مصايب؟ هو أنا جبت سيرتك دلوقتي عشان ما أنا رائد عيان بقيت مصيبة؟ للدرجة دي البني آدم تقيل يا اللي ما عندكيش؟ لا بس إيدك كفاية كفاية اللي حصل كفاية. وانا هعمل لك ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ مش انتوا السبب؟ احنا احنا اللي قتلنا الراجل اللي كان بيوكلنا عيش. ولا روح فين دلوقتي؟ ما كلنا اتشردنا اهو. اي شغلة حربي. الله الله، ايه يا صلاح بيه؟ فين القباها والعنطازة بتوع زمان؟ حرقتهم بنت. وليه بس؟ ما خلاص راحت علينا. ازاي؟ اتحطينا في الليستة السودة. نبيضها. كل حاجة في الدنيا ممكن. ممكن ازاي؟ تغير اسمك وشكلك بقى. اغير خلقتي كلها اشلفطها. بس نشتغل. عندك حد يزور بطاقات؟ ندور. بس ايه؟ تزوير بحق. وبعد ما نزور البطاقات هصفرك ونبتدي شغلنا. صباح الخير. صباح النور يا مدام. ها نمتي كويس؟ لولا وجودك ما كنتش نمت امبارح في ليلتي. يعني هنتكلم؟ تحت امرك. قوليلي ايه حكايتك؟ انا ماليش حكاية. ايه وده اسمه كلام؟ ليه؟ شابة زيك تيجي لوكاندا زيدي لا شنطة ولا هدمة. وقال ايه؟ مستني اخويا. اصل اخويا سيبك من حكاية اخوكي دي يا اختي. قوليلي هربانة من ايه؟ انا؟ طب ههرب من ايه؟ عملتي ايه؟ ولا حاجة والله. قوليلي سرقتي؟ وانا برضو وش كده يا مدام؟ قتلتي؟ انا؟ انا خايفة اقتل عصفورة. هربانة من مرات الاب زي ما قلتي للواد جلجل. ها؟ ايوه ومرات ابوكي عملت فيكي ايه؟ كانت بتضربني. يا كبدي يا اختي. كانت بتنيني الجعانة وتقومت من الصبح على علم. ايوه مظبوط. يأذيها المولى يا رب. ما استحملتش يا مدام. وبعدين هربتي مش كده يا حبيبتي؟ ايوه امال يعني هعمل ايه بس؟ ولما جيتي ترجعي تاني ما عرفتيش ارجع بيتكو يا حبيبتي مش كده؟ فعلا ما عرفتش ارجع. لقيت البوليس محاوط البيت قمتي خفتي هربتي. بوليس؟ البوليس اللي راح يسأل عليك عند مرات ابوك. معنى اصل اصلك خدتيها من قصيره وجيتي على هنا. امال يا حبتيني هتروح على فين؟ تبين عليك قلبك طيب قوي يا مدام. قوي يا حبيبتي قوي. وحب اللي يحبني مين؟ هو حضرتك زبونة في اللوكاندا؟ زبونة قديمة قوي. من اسكندرية؟ لا يا حبيبتي من بلاد الدكرور محافظة القاهرة. وحضرتك بقى جاية تصيف؟ اصيف يا روحي في عز التلج ده ازاي بس؟ على رأيك صحيح. قولي قتلته ليه؟ نعم قتلت المرحوم ليه؟ المرحوم مين؟ جوزك. جوزي انا؟ اما الجوز الفراخ. قولي لي حب عليكي واحدة تانية؟ لا بس انا ما قتلتش حد. هتخبي على خالتك زبيدة؟ ابدا والله انا صرحتك بكل حاجه. وانا كمان هصرحك والله بكل حاجه. انت رايحه فين؟ دي واحده جايه لك على طول. ايه الحكايه؟ عرفت منين ان انا روحت بيتنا ولما لقيت البوليس رجعت تاني؟ وعرفت منين اني كنت متجوزه وجوزي مات؟ عرفت منين ان انا انك حرقتيه يا روحي وهربتي مش كده؟ بتقولي يا مدام؟ بصي في الجرنال ده يا حبيبتي بصي كده. صورت مين دي الدلعادي؟ صورتي. صباح الخير. صباح النور. افتكر صلاح افندي قال لحضرتك. قال لي على ايه؟ صاحب البيت عاوز الشقة. واحنا هنروح فين؟ ها دي شيء من الناس دهوا بيه. بس دي شقتنا. وبعدين بقى على كل حال الراجل عملت بها سلاحة. يعني ايه؟ يعني هتروح تعمل معذره في الجسم ويرمي العفش في الشارع. واحنا مش بندفع الايجار يا ست هانم. الايجار غالي عليك والراجل هيان جوا، هتدفع منين 30 جنيه؟ امال نروح فين؟ عندي فكره، فكره من دماغي انا. فكره ايه؟ انا نقدر ناثر على صاحب البيت يدفع قرشين بدل البوليس والمحاكم والهجات دي. قرشين يعني ايه؟ قرشين تدوروا بيهم على سكن تاني. حكم صاحب البيت دي محامي ويعرف المحاكم وانتو مش قده. قول له يضرب دماغه في الحيطه. بلاش بالقانون، معاك 30 جنيه كل شهر. ربنا كريم. فكر فكر يا هانم، وبدن الشر وغنيله. العقد باسمي جباري بيا مش باسمكم. فكر. على بال ما عملت لها الشاي بلا مؤاخذه هربت. امتى الكلام ده؟ من الصبح. من الصبح؟ وحضرتك كنت فين؟ والله ما شفتها. الله ده كنز، الله يخرب بيت مخك، تطير الكنز من ايدينا يا جبان. الله ما شفتها. الله ايه ده بقى؟ الله براحت امها خلاص، وطبعا مش هيعتقوها. وبلا مؤاخذه هتخش السجن ولا هتتمرجح على المشنقه بلا مؤاخذه؟ سجن ايه ومشنقه ايه؟ الله يخرب بيت مخك، انت بتصدق قعد الكلام ده؟ يا خساره، يا الف مليون خساره. بص يا مدام، بصي. ايه؟ مساء الخير كريمة بيتي حبيبتي. اخص عليكي كده برضو توهوشيني عليكي. مالك يا روحي؟ ماليش بلا مؤاخذة. امال رحت فين يعني؟ رحت. رحتي لامك؟ ولقيتهم عزلوا. عزلوا ازاي؟ البواب قال لي عزلوا امبارح بالليل. وراحوا فين؟ ما يعرفش. يا كبدي، سألت عليهم في كل مكان محدش يعرف عنهم اي حاجة. وسألتي ازاي؟ مش خايفة على روحك؟ كنت متغطية بالإشارب ومحدش عارفني. كويس. وروحتي فين تاني؟ سألت على بابا في الشغل، قالوا لي ده في أجازة مرضية طويلة. وعرفوكي في الشغل؟ لا، محدش يعرفني. الحمد لله، يعني محدش شافك. لا يا مدام. وحتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفة. يبقى زي ما قلتلي مفيش غير المحامي. المحامي حيرجع لأبويا وامي. المحامي حيرجع لك حقك وبراءتك. يا ريت يا مدام. استني علي. واد يا جلدي. نعم بلا مؤاخذة. تعالى واقف. خد من يد معدمها. ينيلك، وانا ببعشش عليك يا واد. خد احجز لي تذكرتين. هنخش السيما بلا مؤاخذة. سيما ايه يا واد؟ تذكرتين درجة أولى لمصر. ايه مسافرين بلا مؤاخذة؟ هعمل ايه؟ أمال أسيبها يا حبتني عيني كده متلطامة؟ لازم بقى رايحين للبيه بلا مؤاخذة. هو في محامي في البلد كلها ناصح زيه؟ هو ده نصح بعقل بلا مؤاخذة؟ ده نصح اوي اوي اوي اوي يعني. زمن. الله، ماله الزمن يا فتح؟ ما هو علو الحمد لله. من زيزانيا لابو سرحة. على الأقل رجعنا لأصلنا. أصلك أنت. أصلي فصلي، هاي حتة توينة وبس. 1000 جنيه في أوضتين قد الحق يا شيخ. احمد ربنا من حمده. إيه كده يا كريمة؟ كده تخوني أبوكي؟ لا كريمة ما خانتش حد يا فتحي. كده تتفقي مع محمود وتقتلوا الراجل. كريمة ما اتفقتش مع حد. مش صلاح بيقول هربت وراحت لمحمود؟ كذاب. طب راح فين محمود؟ اهو يروح مطرح ما يروح، لكن بنتي ما عادتش تعرفه. بنتك كانت بتحبه وانت بتداري عليها. بنتي بعد ما اتجوزت نسيت كل حاجة. وراحت معاه فين؟ بنتي ما راحتش معاه يا فتحي. طب راح فين اذا كانت امه ما تعرفش عنه حاجة؟ مش يبقوا هربوا مع بعض؟ اقول الكلام ده. الاتنين باعوا اهلهم، باعونا وضحكوا علينا عشان نتمرمط ونتبهدل. مصير الحقيقة تبان. انت ايه؟ انت ايه؟ قلبك حجر؟ امال عاوز مني ايه؟ اللي حصل هزني وهدي حيلي وانت لسه ماشي على رجليكي. ولما ارقد يا فتحي مين هيخدمك ويخدم ابنك؟ كل اللي حصل ده مش مقصر فيكي. من يوم ما شفت الدنيا وانا ضايقه المر، حتى لما كبرت ما اتجوزتكش الا بغلب. رفضوك اهلي وهربت معاك وقعدتهم عشانك، وعشت العمر اتمنى يوم ارتاح. لكن اجيبها منين؟ اجيب الراحه منين؟ اكفي القدره على فمها. يا ريت يا ريت يا فتحي، يا ريت تكون هربت معاها وتكون لسه عايشه. يا ريت بتقولي يا ريت؟ مش يمكن يعنيها، مش يمكن يعنيها معاملة أحسن من اللي بتشوفه أمها؟ مش يمكن يقدر هروبها معاه وتضحيتها عشان ويحطها في مني عينيه وما يزلهاش يا أمها؟ ما هي مسؤولة. سلامة صلاح. ما بلاش صلاح دي، هتودينا في داهية. مع السلامة يا باش مهندس. عارف هتعمل ايه؟ هنزل مالطة، وفي مالطة هتقعد في اللوكاندا اللي في العلوان ده. وبعدين هناك هتعرف كل حاجة. باش مهندس ايه؟ خلي بالك، احسن نروح كلنا في داهية. بس ربك يستر. ان شاء الله هيستر. ده انت معاك ورق ما يخرش الماية. يلا عشان تلحق المركب. مع السلامة يا باش مهندس. معقول؟ معقول الكلام ده بلا مؤاخذة؟ معقول يا واد جلجل؟ ثلاث شهور بلا مؤاخذة تسيب اخوكي جلجل متبروز كده؟ ما انت قاعد في لوكان ده اخر قباها هي. فين من يوم ما خدت البت بلا مؤاخذة وسافرتي؟ انهي بيت؟ البت بتاعت الحريقة. الله، كريمة. قصدك ريري. ريري؟ هي بقت ريري بلا مؤاخذة؟ دي بقت ايه؟ هناك إيه؟ حاجة تانية خالص يا واد جلجل. إيه؟ لما تشوفها مش هتعرفها. حياة السيدة. لبس ايه وبوريك ايه؟ عديد. والمحامي؟ انهي محامي؟ الله، اللي كانت مسافرين وبلا مؤاخذة. محامي؟ محامي مين يا واد؟ ينيلك. انت مش عارف شغلنا ولا ايه؟ طب وما جبتهاش معاك تصيف ليه بلا مؤاخذة؟ معقولة اجيبها اسكندرية تاني؟ ايه، نسيت اهلها خلاص بلا مؤاخذه؟ ناسي دي، نسيت الدنيا بحالها. قول لي دلوقتي عندك ايه المرات؟ عندي بلا مؤاخذه واحده هربانه من مرات ابوها. يا دي الغول، هي الاسطوانه دي مش هتتغير ابدا. اصل بلا مؤاخذه السيمه عامله خبلان في دماغ البنات مدام. طب وريها لي. ما حدش بياكلها بالسهل ابدا يا جلجل. ربنا يعينك يا عسل. عسل يا باصر، اتحرك يا واد. طول عمرك بلا مؤاخذة دمك خفيف. يعني صاحبك سافر وقال عدوني. هيروح فين يعني؟ سنة 12 شهر، لا حس ولا خبر. بعد ما نزل مالطة محدش شافه. ما راحش اللوكان ده اياها ابدا، وداخوا عليه في مالطة. ندنا احنا في مالطة وهو هربان. بس هيروح فين؟ اللي زي ده ما صدق. بس ده لو فتن علينا هيضيعنا. لو كان عاوز يفتن كان فتن من زمان. ده بقاله سنة، انت ناسي؟ مصيرهم يعتروا بيه، ولا هم كانوا مطلعين البازابورت جدعانة؟ دول ياكلوا حباب عينيه. حاجة يا فتحي؟ أنا رايحة الشغل، عاوز حاجة قبل ما انزل. وأنا أنت؟ أنا كل يوم بسيبك وارجع لك الظهر، إيش معنى النهاردة؟ هفضل رائد. وبعدين معك بقى وأنت تشتغلي علي؟ الله، ما أنت طول عمرك بتشتغل وأنا مرتاحة في البيت. وليه؟ هو الشغل عيب ولا حرام؟ ليه؟ أنا حلفت لأحوش فلوس العملية وأعملها لك. مفيش فايدة. مين اللي قال؟ الدكتور قال إنه شلل مؤقت وإبن عملية بسيطة في المخ هترجع لك صحتك من تاني يا فتحي. كتير فلوس كتير ومال. إن شاء الله تكون هتتكلف ألوف. هديني بشتغل وبحوش وبإذن الله هتعمل العملية. أموت بعد الشر عليك يا فتحي. ده انت اللي مالي علي البيت وحسك في الدنيا. ده انا عايش عشانك يا فتح. فتح بحيط الايام الحلوة اللي عشناها سوا ما تزعلني منك. يا ندامة ده انا هتأخر على المصنع. هشوف وشك بخير. كفوش يا حبيبتي. ايه؟ 100 جنيه. بحبحيها شوية. عاوزة قد ايه؟ 200 جنيه كل شهر زي ما اتفقنا. ايوه بس ده كتير قوي. نعم يا ده العادي. ده انا مجوزاكي جوازة ترد الروح. راجل ورجله في القبر ومال قارون. لا عين ولا تايل. عاوزة تنهابي ولا الراجل ابتدى يلحظ؟ ما يلحظ. خايفة عليه يا اختي قوي. اخاف عليه؟ انا نفسي ربنا ياخده النهارده قبل بكره. يبقى انحلي وابر اطفي ريشه واللي تاخديه منه احسن من عينيه الاتنين ويحصل غيره. هاتي يا اختي هاتي. خد يا اختي. مستخسرهم فيا ولا ايه؟ هو نشأة وعلم واجوز واطلع من المولد بلا حمص؟ لا بس بيقولوا في المثل خف تعود. طب خف انت يا اختي. مال شطابي عليه واتطلقي منه وليك عندي ايه؟ جوازة انقع ده عمره مجبس. انت حرة. المهم انا اول كل شهر اخد المعلوم حقي يا حبيبتي. وان شاء الله يا رب تعيش معاه بقية عمر. طب وقت حسك احسن جاي ناحيتنا. قول لي يا باشمهندس صلاح بيه، تحب ترجع مصر؟ يا راجل شوف سيرة غير دي. بس هترجع مريش مليونير. بتقول ايه؟ عندي خبطة لو فلحت فيها هترجع مصر مليونير. ودي سايحة برضو؟ لا. عجوزة كهنة وعندها ملايين؟ لا. امال ايه؟ تعال معايا نتكلم على رواق. ما بتردش. ده انا مكلماها وقالت هستناكي. ايوه ايوه يا شيخ. رد يا اخي. ردت الميه في زورك. طن طن. كنت فين؟ نايمه يا اختي ولا ايه؟ كنت بغير هدومي. ها ايه رايك في الفستان ده؟ اسم الله عليكي، هو الاسود بقى الموضه السنه دي ولا ايه؟ بصي يا طنط، ايه رايك في القميص الحمرا دي اللي مليانه دمير؟ استني بس ما اوريكي بقيه الاكسسوار. وري. يا غالي عليا. يا مهنيني. خد يا طن. هو ايه اصله ده؟ ايه يا طن؟ شوكة بيت عشنتي. واقول له البركه فيك ليه؟ مش بقول لك واحد صاحبه قوي مات عشان كده ما كانش باين في المصنع. كان بيعزي ولسه راجع من مصر. بصي اول ما يخش العنبر قولي لي البركه فيك يا بيه، هينبسط قوي. بصراحه هو راجل طيب ويستاهل كل خير. بس بصي للمكان احسن تدخل علينا العنبر. ايه عاملين ايه يا ستات؟ البركه فيك يا رشدي بيه. البركه في محمد. شد حيلك يا بيه، كلنا له. متشكر جدا. هلا. لكن عرفت الخبر ده منين؟ هو في حاجه بتستخبى يا بيه، ربنا يطول في عمرك. متشكر متشكر قوي يا ستات. بلغني ان العنبر بتاعكم عمل انتاج كبير الشهر اللي فات، وعلشان كده نويت اصرف لكم مكافاه. يسترها معاك يا رب. قول ان شاء الله. خلاص نشوف شغلنا بقى. ها شفتيهم كويس؟ مين دول؟ المعزين من صحاب المرحوم. وانا كنت شايفه حاجه. البصل كان عاملني اللي غمستلك عليهم ساعه ما كانوا بيعزوكي، ما انتش فاكره؟ التلاته اللي كانوا قاعدين على الكنبه تحت الساعه. عليكي نور. مالهم دول؟ المحروس هيكون واحد منهم. ايه ده؟ لا يا اختي، دول مكحكحين قوي. مكحكحين قوي، واحنا يا اختي نحب غير اللي زي دول؟ اسمعي بس، اللي كان على اليمين حسنين به ابو دوم، صاحب اطيان وعايش في العزبة على طول. سيبك منه، غيره بلاشه. اللي كان في النص ابو طربوش ده، لا لا لا، الطرابيش انتهت مدتها من زمان وانا مش ناقصه. بلاش ده كمان. اسمعي، اللي كان على الحرف بقى رشدي بيه. ايه؟ ويطلع من بقى رشدي بيه؟ رشدي بيه ده كان صاحب مصنع غزل كبير قوي في اسكندريه وامنوه. ايه؟ طب ونحمل ايه بعد اللي امنوه ده؟ ده ساكن في قصر يرد الروح، وعنده فلوس. ايه؟ فلوس كتير في البنك وفي سويسرا تسد عين الشمس. سويسرا؟ يا خبر، وده متجوز؟ لا، أرمل من 15 سنة، عنده ولاد، مقطوع من شجر. حال وده بيقضي بقى خميس وجمعة في مصر. في بقيت ليه؟ في المصنع، ما هم أصلهم عينوه مدير المصنع. طب وانتي رأيك ايه؟ رأيي ده أنسبهم وأحسنهم، وتكملي به المليون جنيه اللي عنده. وحال خليتيه المليون، لما تبيع الفيلا هيحصلوا المليون. ومن قالك بقى ان انا هبيعها؟ ما علينا يا اختي. ها، استبينا على رشدي بيه؟ استبينا. شوفي يا ستي، بص فين؟ شايف اللي قاعدة تحت الشجرة بترسم ديت؟ دي قاعدة على كرسي متحرك. ما احنا هنا في مركز المعوقين. يعني اللي انت شايفها ديت بنت واحد مليونير وما عندوش غيرها. ودي بقى بتتعلم هنا؟ لما حصل لها اللي حصل في رجليها بعتها للمركز من صغرها عشان تتعلم وتتأهل. ايه وبعدين؟ بقى هنا حوالي 10 سنين واكتر، لكن بلغني من جماعة اصحابها انها هترجع مصر. هترجع مصر؟ بعتت لابوها عشان ياخدها مصر. وده ما عندهوش غيرها؟ لا، مليونير ساكن في قصر على فدان في احسن حتة. عنده فلوس بالزوفة ومحدش هيورثه غيرها. بس وشها حلو قوي. جرب حظك، وهي اللي زي ديت تخلصك من العذاب وترحمك من المليونيرات الخناشير. حلو. ودي بقى الواحد يتعرف عليها ازاي؟ فكر. مين؟ انا رشدي. رشدي بيه؟ رشدي بيه؟ رائع رائع. عربي؟ مصري. مصري؟ مش معقول. بتتكلمي عربي كويس. انا زيك من مصر. مش معقول. عشان كده شفتك وانت بترسمي حسيت ان الايد الحلوة دي مصرية. ما فيش شك. لمين حضرتك؟ انا من اسكندرية. الله، وازاي اسكندرية؟ بخير. بابا عايش في اسكندرية. غريبة. امال انت هنا؟ ايوه، انا هنا من الصغر. وليه ما عشتيش مع بابا؟ كان عاوز يعوضني عن اللي حصل، فبعتني هنا في معهد المعوقين من صغري. يا سلام، رسوم جميلة، الخطوط رقيقة، والالوان من الالوان حاجتك فيها كتير من الحزن الدفين. واضح ان حضرتك فنان. مهندس صلاح الدين، مهندس ديكور. عشان كده الظاهر ان حظي كويس علشان زرت المعهد. المعهد اللي حظه كويس عشان قابل واحد من اسكندرية. اتفضل اسحب الكرسي ده. تعال هنا جنبي، كلمني على اسكندرية. كلمني كتير قوي لحد ما اشبع من السريتة. طيب مش نتعرف؟ اوه انا سوري. اسمك؟ ارو. الله، اسم جميل وصدفة أجمل. كنت بحبه قوي يا أشتبي. عيبك ليه؟ ما كنتش أتخيل إن واحدة في سنك تحب شوكة اللي زي اللي محتاجة للحنان، عشان كده صدقت لقيت القلب الحنين. قضيتي طفولة قاسية شوية فعلا. عشان كده وعرفت منين؟ حسيت من كلامك. حسيت كتير قوي، لكن لما اتجوزت شوكت عوضني كل المر اللي دقت من مرات الأب مسكينة. ولما مات حسيت اني فقدت الدنيا كلها، الدنيا باللي فيها. لا لا لا، ده انت لسه شباب يا مدام ريري. وحعمل ايه بالشباب وانا زي ما انت شايف عايشة لوحدي؟ شوكت سايب لك فيلا. دي فيلتي انا اللي شاريها منه. ايوه بس شوكت كان عنده فلوس كتير. بس انا لما اتجوزته ما كانش معاه حاجة ابدا، اتجوزته من اجل الحب بس. يا رشدي سوري، يا رشدي رشدي رشدي يا مدام ريري. ايوه لكن لكن ايه؟ اشمعنى انا اللي اتصلت بيا؟ كنت بسمع عنك كتير. من مين؟ من مرحوم. كان دايما يقول لي لو جرالي حاجة يا ريري ما تعتمديش على حد إلا رشدي. فعلا كان أعز أصحابي. مش عاوز أكون شغلتك، متجوز يا رشدي بيه؟ كنت، وتوفت من زمان. عندك ولاد؟ لا لا لا لا، عايش لوحدي زي ما انت شايفة. مش عارفة لما حضرتك تسافر اسكندرية هيجي مين بعد كده؟ على كل حال ادي نمرتي في اسكندرية، اعملي لي ترانك تلاقيني عندك في ظرف ساعتين زمن. مرسي مرسي قوي يا رشدي بيه. انا تحت امرك. الليل جميل قوي يا صلاح، والنجوم كلها بتحتفل بخروجك من المعهد. دنيا جميلة. جميلة بيك يا أروى، تعبتك معايا. بالعكس، على الأقل عطلتك وشغلتك. أبدا يا أروى أبدا. مفيش أخبار عن باباكي؟ أجيني بحاول يا صلاح. الشيء اللي محيرني، ليه مش عاوزك ترجع اسكندرية؟ خايف علي. من إيه؟ خايف أتعقد، الناس يصعب عليها حالي يعقدوني. بس دي بلدك. عشان كده بعتله وقلتله لازم ارجع. وحيوافق طبعا. واشترطت عليه شرط، ارجع ويسيبني اشق طريقي بنفسي. يعني ايه؟ يعني ما يساعدنيش، انا هعتمد على نفسي، ارسم لوحات، اعمل معارض، لحد ما اثبت للكل ان اللي زيي ممكن تكون شيء تاني. ومعقول ترفضي مساعدته وهو غني وعنده مال كتير؟ اسمع يا صلاح، اللي اتعلم في اوروبا يعرف ان الواحد لما يكبر لازم يعتمد على نفسه. ويا ترى والدك عنده اولاد غيرك؟ مفيش غيري. شيء جميل، جميل جدا. جميل ازاي يعني؟ اللي عنده بنت زيك ما افتكرش يحن لبنت تانية، جمالك فيه كفاية. انت مكامل قوي يا صلاح. بالعكس انا بقول الحق. على كل حال ميرسي. معنى كده اننا هنفترق؟ ليه؟ هو انت مش هترجع اسكندرية؟ مش عارف، عندي ارتباطات كتير ومش عارف هخلصها امتى. حاول يا صلاح حاول. اتمنى ان اسكندرية تجمعنا مع بعض تاني. ما اقدرش اوعدك، لكن هحاول. معقول معقول احنا راكبين الباخره مع بعض وحنوصل اسكندريه مع بعض؟ وليه عملت كده؟ معقول اسيبك ترجعي لوحدك؟ الباخره كانت ممكن تبعت معايا نجيفه تساعدني. تساعدك وانا موجود؟ وارتباطاتك؟ صفيت كل اعمالي. يعني ناوي تقعد في اسكندريه؟ ما دام انت فيها هروح فين؟ تعال يا صلاح. لا لا لا، هنا قدامي. ايوه اقف على ترابزين المركب. ارمي نفسي بعد الشر؟ معقول تقول كده؟ امال اعمل ايه؟ هرسمك والبحر من وراك، بس بلاش الالوان الحزينه. خلاص اتخلصت من كل شيء حزين في حياتي يا صلاح. من امتى؟ من يوم ما عرفتك اروى. مين ده يا اروى؟ ده مهندس ديكور يا بابا. وتعرفت بيه على الباخرة؟ لا اتعرفت بيه في المعهد. في المعهد؟ مدرس هناك؟ لا زايل. اعجب برسمتي جدا يا بابا. مهندس ديكور ضروري يبقى فنان. انسان قلبه كبير قوي قوي يا بابا. تعرفين من زمان؟ كان بيزورني. اقصد يعني انه كان بيزور المعهد من مدة. له حد في المعهد؟ لا لكن رميته الاقدار عشان نتعرف. متجوز؟ لا يا بابا. من اسكندريه؟ ايوه. ابن مين؟ بيقول ان والده كان وكيل وزاره. ولسه موجود؟ متوفي من زمان. وعايش مع مين في اسكندريه؟ عايش مع جماعه قريب. الحمد لله على السلامه يا رب. كفاية اني شفتك وتعشيت معاكي. معقول يا رشدي؟ معقول هتسيبني لوحدي؟ اذا كان عليا مش عاوز اسيبك لوحدك ابدا. وايه اللي منعك؟ حاجة كتير كتير. ريلي نعم. لو اتقدم لك واحد في الظروف دي وطلب ايدك توافقي؟ انا لسه حزينة على المرحوم. لكن مين يا ترى اللي متقدم لي ده؟ انا. انت توافقي؟ رشدي معقول؟ اسف اذا كنت سمحت لنفسي اني اتكرر. و بتبكي يا ريري؟ اعذرني يا رشدي مش قادره انسى شوكة. طيب استاذن. مع السلامة. آسف جدا. عن إذنك رشدي. أيوة. اديني فرصة أفكر. خلاص يا صلاح، بابا وافق على كل حاجة. صحيح يا أروى، وافق. وافق على الخطوبة، وافق يساعدنا ونعمل المشروع اللي اتفقنا عليه. مشروع؟ أيوة، مش أنت كنت عاوز تعمل مشروع ومعكش تكمل؟ أيوة. أهو بابا مستعد يأجر لنا شقة أو محل في وسط البلد، إيه رأيك بقى؟ رأيي؟ الله، مالك يا صلاح؟ لا أبدا. مش عاوز بابا يساعدنا، مش كده؟ اللي تشوفيه انت. لا اللي تشوفه انت. اصلي ما كنتش اتمنى اليوم اللي احتاج فيه لحد. هو بابا ده حد؟ خلاص يا سيدي تعالى معايا، ساعدني لحد ما ادخل جوه الفيلا. حاضر. ما دام مش عايز بابا يساعدنا، علبة المجوهرات اللي سابتها لي ماما تحت امرك. مجوهرات؟ وقال لك ايه الدكتور؟ قال لي تجيبيه يوم السبت عشان اعمل له العمليه. والفلوس؟ هو مش كان طالب 200؟ اديني عطيت له 200. وكملت الباقي منين؟ صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. بقى الستات اللي معايا في الشركه قالوا لي عليكي وعلى رشدي بيه. ومين رشدي بيه ده؟ المدير الكبير بتاع الشركه. نهايته ما كتبتش خبر. اول ما دخل العنبر رحت مقدمه له الورقه. ورقه ايه يا فوزيه؟ طلب السلفه. حكيت له الحكايه. الراجل راح مطلع القلم من جيبه ومقشر اصرفوا لها نهاية 3 أشهر مقدم. صرفوا لي 3 أشهر يا فتحي، حطيت دول على دول ورحت للدكتور. للدرجة دي شغلة نفسك بيا يا فوزية؟ وانا ليا مين غيرك يا فتحي؟ ده انا ياما عملت فيكي، ياما هنتك، ويا فتحي بين الست والراجل مفيش كلام من ده يا فتحي. الحاجة الباقية كل المواد والرحمة. مش ربنا قال كده عن الجواز يا فتحي؟ ونعم بالله. الحمد لله على السلامة. جيتي امتى؟ من الصبح. امال يعني حد شافك؟ نزلت من باب الحديد على العمارة. اهلا. ايه بلاش اطمن على حالي. قوليلي ايه الحكاية يا كريمة؟ قلتلك 100 مرة بلاش الاسم ده. اسفة يا اختي. اي ام سوري يا مدام ريري. حكايتك بالظبط. حكاية ايه؟ من انت بتخبى علي؟ ها؟ من انت بتداري على زبيدة؟ زبيدة اللي قويتك وعملت منك بني آدمة. حتى حسك الشغلين اسمعه. خايفة. مالك مالك راجع من اسكندرية كده متغيرة؟ متغيرة عشان الحال المايل، عشان العوج اللي انت ماسكهولي اليومين دول. انا عنده بنت. ها؟ هو مين ده؟ مين اللي عليه العين؟ ولما انت كنت عارفة عنده بنت بتخبي عليا ليه؟ انا خبيت ابدا، بس هي ما كانتش فرصة. عشان كده رفضتيه؟ هايو. ليه يا شيخ؟ وحياتك عندي. وحياتك. وحياتك وماله؟ بنت زيدي في حالتها دي هتعطل عليك في ايه؟ ها جرية بنت، هي مش هتورث يعني؟ مولا شوكت كانوا حيورثوا يا اختي، واتجوزتيه وكرهتيه فيهم وكتب لك كل حاجة باسمك. شوكت حاجة ورشدي حاجة تانية. ما انا عارف شوكت ما كانتش حلت ولا الفيل، لكن رشدي بقى، رشدي عنده ملايين، عنده فلوس متلتلة. الحكاية مش حكاية فلوس يا طنط. امال ايه؟ حكاية حب. انا؟ طب ودي معقولة دي؟ يا مالي يا بيت، حد يكره الحب؟ بالعكس، ده الجواز اللي بيتم عن طريق الحب يفيدنا قوي قوي. لا بلاش رشدي. بلاش يا طنط بلاش. كفاية كده، انا تعبت من التمثيل وضعت مش احسن لك من البرش؟ من عشماوي؟ قوليلي ما كلمتيش؟ لا يا طنطي. لا كلمك وعزمك على خطوبة بنتي وحضرتك قلتي لا. وعرفتي منين؟ كلمته في اسكندرية. قومي يا اختي جهزي روحك. على فين؟ اتحركي منين؟ هتفضلي لحد امتى والشفاء؟ فيزي قومي. امال حبل الدور العاشر منين يا هاني؟ معقول يا صلاح؟ معقول اللي بيحصل ده؟ معقول الدنيا لما تبتسم تبتسم مرة واحدة كده؟ مبسوطة يا أروى. وانت ما بتردش ليه؟ أنا؟ مالك يا صلاح؟ حاسة زي ما تكون بتعمل حاجة غصب عنك. أبدا، بالعكس يا أروى، دي أمنيتي من يوم ما عرفتك. يعني بتحبني؟ أيوة طبعا يا أروى. ما اللي بحس ساعات بعيد عني لدرجة ان ابتديت اخاف، ابتديت احس ان اللي بيجمعنا مجرد ايه؟ شفقة عطف. الله اعلم. مبروك يا صلاح. شكرا يا عمي. مبروك يا اروى. هلا مالك؟ مليش. زعلانة عشان عاملين خطوبة بس؟ ولا تزعل يا ست، الاسبوع اللي جاي نجيب المأذون ونكتب الكتاب. هلا هي صلاح. اللي شوفه يا عمي. عارفين انا ناوي اعمل ايه يا اولاد؟ بابا مين اللي داخلين الفيلا دول يا بابا؟ ها؟ ليه دي؟ مش معقول. دول جماعه بعرفها من مصر. عن اذنكم. صلاح رحت فين؟ ابدا انا هنا جنبك يا اروى. طب هات ايدك. ها؟ ياه ده انت ايدك متلكه خالص. مالك يا صلاح؟ اتفضلوا. بنتي اروى. ها؟ صلاح انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ افتكر شفنا بعض قبل كده. لازم في اوروبا، الباشمهندس كان بيدرس الديكور في الخارج. يبقى اتقابلنا هناك، شفته مع المرحوم شوكت مش كده؟ ايوه مدام ريري كانت حرم المرحوم شوكت باعز اصدقائي. اهلا وسهلا صلاح. مالك يا صلاح وشك اتغير كده ليه؟ ابدا ابدا يا اروى. اسمعي ها؟ انا لازم امشي دلوقتي حالا. يا اختي احنا الحالة نقعد، لازم ارجع مصر حالا. مالك ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة. هو الجدع ده تعرفين مين؟ كان بيبصلك كده ليه؟ ارجوكي ارجوكي بقول لك لازم نمشي حالا. طب مش نستأذن الاول؟ لا نمشي من غير ما نستأذن. اللي تشوفيه يا ريري هانم. معقول معقول اللي بيحصل ده؟ صلاح صلاح وقال لهم انه كان في اوروبا ليه؟ وماما وبابا فين؟ لو كانوا لسه موجودين ما حضروش خطبته ليه؟ يعرف طريقهم ولا لا؟ وانا ازاي رجعت من غير ما اساله؟ ازاي ازاي هربت من غير ما اعرف بابا وماما فين؟ ازاي ازاي؟ استنى يا عبدو انا هفتح. صلاح. ايوه صلاح. وجيت ازاي ورايا؟ ايه الحكايه؟ سبت الحفله ليه يا صلاح؟ الحفله خلصت من بدري، خدت عربيه وجيت لك مصر. وعرفت عنوان مين؟ اللي يسال ما يتوهش، عرفته من حماية. هي اللي بيحصل ده يا صلاح؟ انت بتسأليني انا؟ طبعا. انت مهندس ديكور ومتعلم في اوروبا، انت حصل كل ده ايام ما كنت ريري هانم مرات المرحوم شوكت. مين شوكت؟ دي قصة طويلة عريضة. وايه اللي بينك وبين رشدي؟ وانت ايه اللي بينك وبين عروة؟ خطيتي بالكذب بالغش. مش انا الواحد اللي بغش وبكذب؟ فين ماما؟ معرفش. بابا؟ معرفش. متعرفش ازاي؟ معرفش عنهم حاجة. ليه صلاح ليه؟ سبتهم بعد ما فقروني وشردوني. سبتهم يعني ايه؟ انت ما كانش لهم حد غيرك. وانت سبتيهم ليه؟ خفت عليهم، خفت اجرجرهم معايا في القضية والبوليس وابهدلهم، وفضلت خايفة لحد ما تاهوا مني. وانا كمان خفت يجرجروني للفقر والغلب ويبهدلوني معاهم. ساكنين فين يا صلاح؟ معرفش. عايشين ولا لا؟ واذا كانوا عايشين ازاي؟ ما تلفيش وتدوري. بينك وبينه ايه؟ هتجوزه. تتجوزي مين؟ رشدي. تتجوزي راجل قد ابوكي؟ ايه؟ قلتش الكلام ده ليه لما جوزتوني القباري؟ قلتش الكلام ده ليه لما بعتوني القباري؟ عاوزاهم يعرفوا انك اختي عشان تحط دماغي في التراب، عشان تضيعي سمعتي. سمعتك؟ هانهي سمعة؟ انت سمعتك معروفة من زمان، وديك لفت بيها على بنت مسكينة ملهاش اي ذنب. عاوزة تكليهي لوحدك، عاوزة تبعدينا علشان يخلالك الجو. ومش حرام عليك؟ مالكيش دعوة. مش حرام عليك بنت زي دي تضحك عليها؟ ولحد امتى يا صلاح؟ لحد امتى؟ قولي لنفسك، قولي لهم انت مين، قولي لهم انك متهمة في جريمة قتل والبوليس بيدور عليك. وانت؟ انا اروى بتحبني ورشدي بيحبني. محدش يقدر يقعد في طريقنا ابدا. هنشوف مين فينا اللي هيكسب يا صلاح. يعني ايه؟ هتجوزه وهخليه يرميك بره. هتجوزه بكلمه مني هخليه يشربك زي ما شربت ابويا وامي. خلصي، اوعى تمد ايدك عليا. لو رفعت ايدك مره تانيه هجيب لك البوليس يا نصاب. بوليس لمين؟ ليا انا ولا ليك انت؟ تحب تشوف يا صلاح؟ هتعملي ايه؟ تحب تشوف مين فينا اللي هيخش السجن، انا ولا انت؟ مكالمة واحدة مني خليهم ياخدوك يا نصاب. ولو صرخت للصبح وقلت لهم دي كريمة اللي قتلت قباري بيه ما حدش هيصدقك، هيقولوا عليك مجنون ونصاب وجاي تهددني. تحب تجرب يا صلاح؟ انت توصل بيك القسوة للدرجة دي؟ توصل بيك الندالة للدرجة دي؟ خلاص يا صلاح ما عادش يهمني حاجة. البنت المسكينة دي ملهاش ذنب، الجوازة دي مش لازم تتم ابدا ابدا. كفاية اللي احنا فيه، كفاية اننا مش عارفين لنا بيت ولا اهل. عاوز تشردها ليه؟ عاوز تشردها زينا؟ عاوز تحرمها من الدنيا اللي اتحرمنا منها لو انت عمي ابويا؟ ليه صلاح ليه؟ والنهاية، النهاية ايه؟ حرام عليك يا صلاح حرام. اللي زينا الكتاب عليه ما يرتاحش ابدا، لكن اروى لا، اروى لا. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا عروستنا يا حلوة. عاجبك اللي حصل امبارح؟ كل شيء له اسباب وحنعرفها حالا. ضيوفك مشوا ليه من غير ما يستأذنونا؟ انا طالب مصر حالا وحعرف ايه اللي حصل. وصلاح؟ صلاح ماله؟ صلاح شفته ساب الحفلة وعمل تعبان ازاي؟ مش يمكن يكون تعبان ده صحيح؟ لا يا بابا، انا فاهمة صلاح كويس، في حاجة حصلت خليته يمشي بسرعة. الو، ايوه يا ريهان، ايه حكاية؟ معقول اللي حصل امبارح ده؟ كنت تعبانة ده ايه؟ لا ده انت ليك معايا حساب كبير قوي. مع السلامة. معلش يا رشدي، اجل الحساب لمرة تانية. ده انا كنت هتجنن وبعدت السواق وراكم ما لحقكمش. قلتلك كنت تعبانة، حسيت فجأة بدوخة. استأذني، مرضتش اضايقك خصوصا في ليلة خطوبة بنتي. لا ما تدوريش على اي مبادر، انت غلطانة يعني غلطانة. خلاص بقى يا رشدي. سماح. سماح وارو عاملة ايه؟ خطبها هو كمان عمل زيكم وما صدق الحفلة انتهت ومشي. طب وبعدين؟ ما جاش امبارح ولا كلمها في التليفون، وانا جيت النهاردة وما عرفش عملوا ايه. ناويين يتجوزوا امتى؟ في ظرف اسابيع. بسرعة كده؟ مستني لما يكمل المشروع اللي بيعملوه سوا ده ويتجوزوا. مشروع ايه؟ بيقولوا مكتب للديكور. حاكم عروه مصممه تعتمد على نفسها وانا ما بحاولش اتدخل. طب وهيفتحوا المكتب ده منين؟ يعني هو معاه قرشين وهي اعطتهم جوهرات مامتها علشان يكمل على فلوس المشروع. جوهرات؟ ايوه يا ست. وازاي تديله حاجه زي دي يا رجل؟ ازاي؟ انت عارفه ان انا كنت محتفظ بيهم علشان اديهم لاروه، وما صدقت اروه اخرتهم. على الاقل اهو تخلصني من حاجة المرحومة امها. وصلاح تديله المجوهرات ليه؟ انت مش خايف يا رشدي؟ مش خايف؟ اخاف من ايه؟ ده ولد كويس قوي وانا بثق فيه اكتر من نفسي. ارجع اسكندرية حالا يا رشدي. ارجع اسكندرية؟ هو انا لحقت اشوفك؟ حسافر معاك. صحيح يا ريري؟ ايوه حسافر معاك عشان اعتذر لاروى واقعد معاها يومين، يمكن تكون محتاجالي. واخيرا نلت اللي تمنيته، بجوهرات تجيب الوفات. انت كنت ضحية دلع ابوك، حرام يا صلاح يكون لك ضحايا. عاوز اعيش. اتربيت من صغرك تطلب وتجاهل، اتعودت تعيش على حساب غيرك. والحد انت يا صلاح؟ ملكيش دعوة بيا، لو تعرضتي لي هقتلك، هغسل عارك. العار في نظرك هو ايه؟ النصب مش عار، الغش مش عار، الكذب والخداع كل ده مش عار. ملكيش دعوة بيا، سيبوني اعيش، سيبوني اعمل لنفسي مستقبل. اللي قايم على العش والخداع عمره ما يدوم. العز اللي انت شايفني فيه ده بكره يتهد فوق دماغي، ما تبقاش انا وانت يا صلاح. ابعد عني، لن تأختي ولا اعرفك، لن تأختي ولا اعرفك. وانا يا صلاح انت الامل الوحيد اللي حببني في الدنيا. اروح لو سبتني هموت، هتحطم. عاوز تحرمها من الدنيا زي ما اتحرمنا منها، زي ما اتحرمنا منها انا وانت وامي وابوي. اللي زينا يا صلاح انكتب عليه ما يرتاحش ابدا. وانا يا صلاح هر ولا؟ وانا يا صلاح هر ولا؟ لا كفايه. جهز نفسك بقى على بال ما ارجع من الشركه. هجهز نفسي اعمل ايه يا فوزيه؟ يعني تفوق وتغير هدومك عشان هجيب تاكسي وننزل على المستشفى على طول. وانا حبات في المستشفى؟ ايوه يا فتحي، حبات الليله في المستشفى، والصبح ان شاء الله تخش على اوضه العمليات. مش الدكتور قايل كده ولا ايه؟ والله ما انا عايز العمليه. وبعدين معاك يا فتحي، ها فتك بعافيه. مين؟ محمود؟ ايوه خالت ام كريم. على باب الشركه ليه كده يا ابني؟ مستنيكي من بدري. خير؟ في ايه يا محمود؟ انا قابلت كريمه. كريمه بنتي؟ شفتها فين؟ شفتها في مصر. في مصر وكلمتها؟ عملت نفسها ما تعرفنيش. وكانت مع مين؟ مع الراجل اللي دخل من شوية. راجل مين؟ في واحد دخل الشركة كان راكب عربية زرقاء كبيرة. رشدي بيه انت بتقول ايه يا محمود؟ والله العظيم شفتها معاه، انا فاكره كويس. اسمع يا محمود، انت ما لقيتش حد تتسلى بيه اللي احنا؟ اتسلى؟ اتسلى ده ايه؟ انتوا عاوزين مننا ايه؟ بتلعبوا باعصابنا ليه؟ والله العظيم بكلمك جد. واحد يقول لي شاف صلاح والتاني يقول لي شاف كريمه، ما تبعدوا عننا. صدقيني صدقيني يا خالتي ام كريمه، ما كفايه الغلب اللي احنا فيه، كفايه الهم اللي مش عاوز يسيبنا ده، هتبقوا انتوا والزمن يا محمود. خالتي ام كريمه صدقيني انا شفتها، شفتها في كازينو مع الراجل ده. هتبقوا انتوا والزمن. والله العظيم شفتها مع الراجل اللي دخل الشركه من شويه، شفتها معاه. سيبنا يا محمود، سيبنا نعيش اليومين اللي فاضل لنا، كفايه اللي شفناه منك، كفايه اللي حصل من جريره. لسه لك عين تكذب يا محمود، لسه لك عين تكذب يا محمود. أنا ما عملتلوش حاجة أبدا، أنا جيت مخصوص عشان أقعد جنبه لحد ما خلصت من الجبان ده. ما تقوليش كده على صلاح، لسه بتحبيه؟ أيوة. بعد كل اللي عمله معاكي ما عملش حاجة معايا. أمال راح فين؟ صلاح بيحبني ولازم يرجع. والمجوهرات هترجع هي كمان؟ مجوهرات؟ انا ما بفكرش في اللي انت بتفكري فيه ده ابدا. جوهرات ايه وكنوز الدنيا تساوي ايه جنب الحب؟ جربتي الحب قبل كده؟ انا جربت. بل ايه عاوزه تشككيني في صلاح ليه؟ عشان اتكلمي بينك وبينه ايه حاجات؟ عشان كده، عشان كده اصفريتي وارتعتي يوم ما شفتيه. بينك وبينه ايه؟ تاريخ قديم هتعرفيه في يوم من الايام. وهو بيني وبينك ايه؟ نفس اللي بيني وبينه. يعني كان بيخدعني؟ كان بيخدعني؟ ايوه يا اروى. وليك عين، ليك عين تيجي لحد هنا؟ انت مين؟ انا مرات المرحوم شوكت بيه صاحب بابا، مش كده؟ ايوه يا اروى. لما انت كنت مرات المرحوم كنت تعرفي صلاح منين؟ مش قلتلك تاريخ قديم؟ وبابا عاوزه ايه من بابا؟ عاوزه تتجوزيه عشان تخونيه هو كمان؟ انا يا اروى ابدا. ابوك انسان قلبه كبير، عشان كده بتلفي وراه؟ عاوزه توقعيه في المصيده ده زي ما وقعتي صلاح؟ ابدا. وفي حد في الدنيا زي رشدي يا اروى؟ خيانه، غش، خداع. كان مالي ومال كل الحاجات دي؟ كان مالي ومال القرف ده؟ اتفضلي اتفضلي. بتطرديني؟ اتفضلي ولا هصحي بابا من النوم. اتفضلي قبل ما اخليه هو يطردك هو كمان. فعلا انا لازم امشي، اللي زيي مالوش مكان في الجنة دي ابدا، اللي زيي اتحكم عليه يعيش في النار وحيعيش فيها طول عمره. لكن هرجع لك يا اروى، هرجع لك بعد ما ادور عليه وارد لك كل مجوهراتك، وبعدها مش هتشوفي وشي تاني ابدا. برا برا. حاضر. انت بتعملي ايه هل؟ جاي لي عاوزني ايه؟ جاي ارد لك دول يا اروى. المجوهرات؟ اتفضلي تممي عليهم وشوفيهم. ايه بتزعقي ليه يا اروى؟ انا مين؟ صلاح. مساء الخير يا رشدي بيه. ايه في ايه؟ ابدا، انا جاي ارجع مجوهرات الانسه اروى، وفي نفس الوقت اقول لحضرتك انا ما استاهلهاش. ايه ده؟ انا انسان كذاب غشاش، سامحيني يا اروى، مش انت اللي غشها ابدا ابدا. صلاح استنى يا صلاح، خدني معاك. ايه الحكاية؟ ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ سيبهم يا بابا، اللي زي دول ما يستهلوش. يلا يا كريمة. يلا يا اخوي. اخوها استني عندك. اخوك ازاي؟ دي حكاية طويلة عريضة يا رشدي بيه. انا وصلاح اخوان، واتخلقنا نكون جنب بعض، وانت وبنتك طب تاني احنا ما نستهلهوش. اللي زي الظروف خلته برسومة تدخل الجسم وتمرته، وبعد كده هو وحسن يا يتخلص منها يا تفضل تتعب لحد اخر يوم في عمره. خلاص يا بي سيبنا ندور على اهلنا يمكن نلاقيهم وساعتها نبتدي حياتنا من جديد. واذا ما عطلنا مش بيهم يبقى الموت احسن. يلا يا صلاح. هلا هي الحكايه مش فاهم حاجه ابدا. ريري استني ريري. صلاح النبي ما معايا فلوس غير دول. اعمل معروف اعمل معروف ابات معايا يا اخويا. مش البيت دكتور قالك تدفع اجرة سرير؟ ما انا يا اخويا هنام على الارض بس والنبي يبقى جنبه. ما ينفعش يا ست. وهتقل نفعه ليه؟ انت حجزاله درجة وعشان تقعدي معاه لازم تدفعي مصاريف مرافق. ثم انت هتعمله ايه؟ ده انا من يوم ما اتجوزته ما فرقتوش ليلة او ما فرقه هو عين بالشكل ده. لما يعمل العملية يحلها ربنا مش هيعملها بكرة الساعة 8؟ خلاص بقى يا فوزية روحي وتعالي الصبح اسمعي كلام الراجل بلاش تعب قلب. والليلة حاسبك لوحدك الليلة ازاي يا فتحي؟ ما خلاص انت لتاتة ليه؟ خلاص يا فتحي خلاص حروح يا اخويا بس النبي على قلبك تروق انت دمك بس بالخير. هروح فين؟ هرجع البيت من غيره ليه؟ مش هو ده اللي فاضل لي؟ مش هو ده اللي ما عادش باقي لغيره؟ انا شفت كريمة شفتها راكبة العربية مع الراجل اللي دخل الشركة. رشدي بيه معقول يا اخواتي معقول؟ الراجل اللي راكب عربية زرقاء كبيرة. ما هو ما فيش غير رشدي بيه بس معقول الكلام ده؟ والله العظيم بتكلم جد والله العظيم شفتها مع الراجل ده صدقيني. يعني اعمل ايه دلوقت؟ اصدق مين؟ وحيفضل قلبي لحد امتى بتشحطط ما بين اللي راح واللي حيروح لحد امتى؟ هفضل ماشيه في الشوارع كده زي المجنونه ولما حد يقول لي رايحه فين هقول له ايه؟ هقول له جوزي مش في البيت والبيت بقى خراب. هقول له بدور على حد يملى عليا البيت. هقول له بدور على الولد ولا البنت عشان يعمروا البيت اللي فضل لابوه. هقولي واروح فين وارجع البيت لوحدي ازاي؟ هنروح فين؟ هنرجع لاهلنا. خايف ترجع لهم وترجع حكاية قباري من جديد. ولو يا صلاح البوليس قلب الدنيا عليكي. مهما حصل حيكون أرحم من اللي احنا فيه. استني أرحم من فيلة أمي العريضة أي مع الغش وكده. على الأقل في السجن هنلاقي ناس بتتصرف على الطبيعة مش هتلاقي حد بيمثل على حد ولا حد لابس طوب غير طوبه. أنا عارف البيت. عارف البيت؟ مش ممكن. وما كنتش بتسأل فيه منين المدة دي كلها؟ كنت مكسوف من نفسي. أنا سرقت الفلوس اللي كانوا واخدينها خلوه. خلوه شقة أباري. المال انت جيبه الرياح تاخده الزواج. كنت هرجع لهم بأي وش. بأي وش؟ بأي وش ازاي يا صلاح؟ ده أبوك وأمي. أمي يا كريمة. في ايه؟ عاوزة ايه يا ست؟ أنا أم كريمة يا رشدي بيه. Thank you. ياما فتحة فندق عشان العملية. الله، مش قلتوا الساعة 8؟ الساعة 7 دلوقتي. حسب أمر الدكتور. اتفضل بقى العربية عشان نوصلك لأوضة العمليات. ومبدرين ليه؟ مش تستنوا لما الولية تيجي؟ ولية مين؟ يلا يلا. وحخش أوضة العمليات من غير ما أشوف الولية، من غير ما تكون جنبي؟ إزاي بس إزاي؟ بتدور على مين؟ ها؟ فتحة فند صلاح الدين لسه قدام اوضه العمليات، مدوا شوية. كفاية بيه لحد هنا. معلش عشان اطمن عليك يا مدام. طول الليل بندور عليهم وتعبتك معايا يا رشدي بيه. ابدا ابدا، يا ريتني كنت فاهم الحكاية من الاول. طبعا اذنك حمدنا شوية. طيب اتفضل انت وانا حسنا هنا في الاستراحة. بس الحق قبل ما يدخلوا اوضه العمليات. كتر ألف خيرك يا رب. معقول معقول صلاح؟ بابا كريمة بابا، أنا في حلم ولا في حلم؟ ترى إيه؟ فهموني إيه اللي حصل؟ المهم شد حيلك أنت بابا، ربنا معاك. لما تطلع هنحكي لك كل حاجة. عن إذنكم علشان يدخل أوضة العمليات. استنى يا فتحي. ماما فتحي. أمي فتحي تطلع بالسلامة يا فتحي. الله يسلمك يا فوزية، الله يرضى عنك. لسه زعلانة مننا ماما؟ ابدا. معقول؟ ده انت امنا ومهما حصل بصرنا هنرجع للحضن اللي يلمنا، هنرجع للايدين الحنينه، هنرجع للقلب اللي بيحب وعمره ما يكره. محدش بيغفر الذنوب غيره، ومحدش بيسامح ولا بيقبل التوبه غير اللي صاحي وما بينامش. العملية نجحت بإذن الله. دلوقتي بس، دلوقتي بس قلبي يسامحكم كلكم. ألو؟ أيوة أنا. في إيه؟ ايه بتقول ايه؟ انا جايلك حالا. في ايه بلا مؤاخذه؟ مصيبه مصيبه هذا جهلي. صفرني مصر دلوقتي حالا، صفرني مصر. ليه بس؟ ليه؟ ده انا شايلة فيهم، ده انا بعتش لهم. ايه الحكايه يا معلمه؟ ايه الحكايه؟ مصيبه ولا كارثه ولا كبسه ولا ايه الحكايه بس بلا مؤاخذه؟ فضلت قاعد في الاستراحة لحد ما طلع من أوضة العمليات. سألت الدكتور، قال لي إن العملية نجحت، أخدت بعضي ورجعت. ما كلمتش صلاح ولا كريمة؟ وده وقت يا بنتي. وتفتكر يا بابا هيحصل إيه؟ ما تفكريش كتير يا أروى، ما تفكريش كتير. ما اللي سيبك تفكر لوحدك؟ أنا ما بفكرش. اللي يحب إنسان يقف جنبه في الأزمات، مش ده كلام حضرتك ولا نسيت؟ أنسى، أنسى إزاي يا عم منصور؟ إذا نسيت أنا اللي حواليا مش ناسيين. يعني حتعمل إيه يا محمود يا ابني؟ اللي زي يتحكم عليه يعيش متشرد في بلاد الدنيا. عارف، خليت عن مبدأك. عليك نور، إنه تواب رحيم، بس الناس ما بترحمش، ما بترحمش ولا بتنساش. فعلا، عشان كده انا لازم اسافر. لقيت مركب؟ مركب، جمل، سكة حديد، اي حاجة، اي حاجة تسفرني بعيد، اي حاجة تبهدلني اكتر ما انا متبهدل. لو تنسى عم منصور، لو الناس تنسى. لما تعدل البخت اللي انت ميلته بايديك الناس هتنسى. اكون هلكت، اكون ضعت، أكون في سبع موتة. عن إذنك. هبتدي من جديد. وحتقدر؟ لا حياة مع اليأس. فعلا انا برضو عرفت ان لا حياة مع اليأس، عشان كده اتغلبت على العجز وهزمته. انا كمان هتغلب عليه، وان شاء الله هقدر اهزمه. لوحدك؟ ليه لا؟ هتقدر؟ مش لسه بقولك لا حياة مع اليأس. جربت تتغلب على اليأس ازاي؟ هجرب. اسأل مجرب. انتي؟ ايوه يا صلاح، انا ايدك في ايدي، وانا اعلمك تتغلب على اليأس ازاي. اروى، وانتي افتكر حاملي. لازم تصفي كل القديم علشان ترتاحي. قريت الجرايد؟ ايوه، العمارة تهدد. هلمان انت جيب الريح تاخد الزواج، بس ظريف جدا. ضحك عليها المقاول وبنى لها عمارة من غير عواميد. وانا انتي مش لسه بتقول لازم اصفي القديم عشان ارتاح؟ عندك حل غير كده؟ بالعكس، هو ده احسن حل. يبقى لازم تسلمي نفسك وتنتهي من قضية اباري. فعلا، ودلوقتي حالا. وانا معاكي، معاك للنهاية يا كريمة. انت وانت ذنبك ايه؟ معاك للنهاية، هقاومك اكبر محامي وهتطلعي وراها باذن الله. المهم ان البيت اتلم من تاني، الاهل اتجمعوا من جديد وكل واحد لقى طبيبه. كريمة، اروى لقيت الطبيب، صلاح وكمان لقى له طبيب، وامي وابويا عارفين من زمان فين الطبيب. المواد، الرحمة، الحب. أما أنا معاك للنهاية. مع السلامة يا كريمة. هتطلعي براءة إن شاء الله يا بنتي. كريمة أختي. يلا كريمة يلا. مع السلامة يا كريمة. قلب الأم بيقول هنتجمع تاني، هنتلم من الأول وجديد، وهترجعي لحضن أمك يا بنتي، هترجعي للطبيب اللي بيداوي كل الجراح. يا هل الطارة، يا هل الطارة يا طبيب، هل الدواء عندك ولا اللي سيل؟ خلاص خلاص ملوش دواء، ملوش ده الكل جرح دواء، واحنا اللي ياولنا مكتوب علينا القرآن. ده الكل جرح دواء، واحنا اللي ياولنا مكتوب علينا القرآن. طبيب الجراح، بطولة أمين هاشم في دور رشدي، أشجان في دور أروى. فؤاد المليجي في دور صلاح، نادية إبراهيم الأم، يسرية أحمد، كريمة، جمال السنوسي، فتحي، إسماعيل محمود، محمود، فؤاد فهمي، أباري. بالاشتراك مع سيدة الرمح في دور زبيدة، أسامة عبد الوهاب في دور جلجل. كريمان عطية، حسين جابر، حمدي أيوب، منصور مختار، وسعيد حسني. الهندسة الإذاعية، ناجي نظير، ناهد صالح، عفاف مرعي، حسن محمد حسن، معارف رشوان، وأمال أحمد. الفرقة الموسيقية، عبد المنعم فرج. طبيب الجراح، تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني فتح شريف، غناء بدرية السيد، إخراج خالد منيب.